قال أبو عيسى: فكل من روي عنه حديث ممن يتهم أو يضعف لغفلته وكثرة خطئه ولا يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه فلا يحتج به. وقد روى غير واحد من الأئمة عن الضعفاء وبينوا أحوالهم للناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فهذه المسألة وهي رواية، وهي الكلام في الرجال والتجريح والتعديل وذكر أحوال الرجال من ناحية ضبطهم وعدم ضبطهم وما إلى ذلك، هذه من المسائل العامة التي ذكرها الترمذي رحمه الله في كتاب العلل، وليست خاصة بكتابه أو اصطلاحه في كتابه، لأنه سبق أن مر بنا ما يتعلق أو بعض المسائل المتعلقة بكتابه، ويكون كل ما فيه معمول به، وكون الأقوال عن الفقهاء التي أوردها في كتابه جاءت بأسانيد، ذكر أسانيده هنا بدل أن يذكرها في عند كل فقيه فيطول الكتاب، فتلك تتعلق بالكتاب وموضوع الكتاب وما يتعلق بالكتاب. وأما هذه فهي من المسائل العامة التي هي كون العلماء تكلموا في الرجال وبينوا أحوالهم وبينوا من كان ضعيف، من كان مبتدعا، ومن كان عنده غفلة، ومن كان عنده كثرة خطأ، وما إلى ذلك من بيان أحوالهم، وهذا مشهور عنهم. قال الترمذي: وقد عاب بعض من لا يفهم على أن الحديث كلامهم في الرجال، وقالوا أن هذا من الغيبة، ثم بين فساد هذا القول، وأن التابعين تكلموا في الرجال، كذلك الصحابة، بل الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك تكلم في الرجال عند الحاجة إلى الكلام فيهم. وقد مر بنا الحديث الذي فيه أنه قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه رجل صالح، أنه رجل صالح. وكذلك المرأة التي استشارته في معاوية بن أبي سفيان وفي أبي الجهم وقد خطباها، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أحوالهما، فقال عليه الصلاة والسلام: أما معاوية فصعلوا كل مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. فبين حال هذين الرجلين لهذه المرأة التي استشارته فيهما وأنهما خطباها. فالرسول عليه الصلاة والسلام عند الحاجة إلى الكلام في الرجال تكلم فيهم، يعني مدح وذم، فذكر يعني هذه الأوصاف التي قد تجعل المرأة لا ترغب يعني فيهم، وذكر ما يتعلق بعبد الله بن عمر حيث قال إنه رجل صالح، إنه رجل صالح. فالكلام في الرجال وجد، الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم فيهم عند الحاجة، والتابعون تكلموا كما ذكر المصنف أنهم تكلموا في معبد الجهني، وكان من يرى القدر، وكذلك من بعدهم من الأئمة إلى زمن الترمذي رحمه الله ومن قبله، فإنهم تكلموا، ولهذا ذكر جملة من أسماء العلماء الذين تكلموا في الرجال جرحا وتعديلا، وقالوا إن هذا ليس من الغيبة وإنما هو من النصيحة، هذا من النصيحة للأمة ومعرفة من يقبل حديثه ومن لا يقبل حديثه، لأن الإسناد من الدين، ولا يعرف ثابت من غير ثابت إلا بالإسناد، وإذا كان الإسناد فيه من هو ضعيف لا يحتج بحديثه، فإن الحديث الذي يأتي من طريقه إذا لم يأتي إلا من طريقه فإنه لا يعول عليه ولا يلتفت إليه، وهذا هو السبب الذي جعلهم يتكلمون في الرجال، يعني حتى يعرف من يحتج بحديثه فيقبل ومن لا يحتج بحديثه فيترك. إذا ليس هذا من الغيبة، ولهذا الترمذي رحمه الله وصف الذي عاب هذا قال ما لا يفهم، عاب بعض من لا يفهم، وقال إن هذا من الغيبة، وليس هذا من الغيبة وإنما هو من النصيحة. وإذا كان الحقوق الخاصة المالية ولو كان الشيء يسيرا فإنه يحتاج فيه إلى بينة، والبينة شهود عدول، فإذا ما يتعلق بالأحكام الشرعية ومعرفة الدين الذي إنما يعرف عن طريق الإسناد، فالكلام في الرجال وبيان أحوالهم من باب أولى. فإذا كان الحق الخاص ولو كان قليلا لا يعتبر إلا إذا جاء عن أهل العدالة والثقة فيثبت الحق بشهادتهم، وإذا لم يكونوا عدولا فإنه لا يلتفت إلى شهادتهم ولا يثبت حق بشهادتهم، فإن الدين والأحكام الشرعية التي جاءت عن رسول صلى الله عليه وسلم وهي لا تعرف إلا عن طريق الإسناد، والإسناد إنما يعول على ما كان منه مستقيما صحيحا أو حسنا، وأما ما كان فيه ضعفاء أو متهمون بالكذب أو غير ذلك من أنواع القدح التي يرد بسببها حديث الراوي، فإن هذا من باب أولى أن يعتنى به ويعرف أحوال رجاله، أولى من قضية إثبات حق يسير لشخص عن طريق الشهود الذين يقدح فيهم وترد شهادتهم إذا أتي بما يقدح. فإذا ما يتعلق بالدين هو من باب أولى، لأن هذا حق، والحق لا يعرف إلا عن طريق الرجال، والرجال إذا كانوا ضعفاء فما جاء من طريقهم فلا يعول عليه، وإذا كانوا ثقة فإنه يحتج بما جاء من طريقهم والترمذي رحمه الله ذكر هذه المسألة وذكر الجملة من العلماء الذين يتكلموا في الرجال والذي جاء عنهم آثار في ذلك، فنقرأ كلام الحافظ بن رجب رحمه الله في هذا الموضوع. نعم. وقبل ذلك يعني بعض أهل العلم ذكر بعض المسائل التي تستثنى ولا يقال أنها من الغيبة، وإنما هي مستثنات من كونها من الغيبة، فنسمعها. ذكرها النووي في كتاب رياض الصالحين عند الغيبة في أول الباب، ما أدري أحد يحضر الكتاب؟ إيه نعم. قال النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين: باب بيان ما يباح من الغيبة. اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي. أولا الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره كما بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني ذكرك أخاك بما يكره، هذه الغيبة. يعني ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل وقال إذا كان في أخي ما أقول قال إذا كان في ما تقول فقد ارتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فالغيبة ذكر الإنسان أخاه بما يكره، وإذا كان هذا الذي يكرهه فيه فعلا فهو غيبة، وإن لم يكن فيه فهو بهتان وكذب عليه، وإلصاق شيء هو بريء منه فيعني بعض أهل العلم استثنى أو بين مسائل تستثنى من الغيبة المحرمة، بل هي سائغة، أو تلك المسائل سائغة وجائزة ولا بأس أن يتكلم في الرجل من أجلها، ومنها ما يتعلق بالرواة وبيان أحوالهم حتى يعرف ثبوت الحديث أو عدم ثبوته. قال: اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي، لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهي ستة أسباب. الأول التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيقول ظلمني فلان بكذا. يعني هذا كلام يسوء الذي يقال فيه، يعني كون يقال ظلمني يعني يكره، لكنه جائز. يعني كون الإنسان يأتي إلى السلطان أو القاضي يقول ظلمني، ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، عرضه فيه يتكلم فيه، فيقول ظلمني، يقول مطلني، يقول أساء إلي، عمل لي كذا. فقوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم، يعني يكون إنسان مطلوب عليه دين وقد حل الدين وهو قادر على أن يسدد ثم بعد ذلك يماطل، فإنه ظلم لصاحب الحق، يحل عرضه عقوبته، يحل عرضه بأن يقول مطلني أو ظلمني أو أخي حقي أو أساء إلي، وعقوبته بأن يسجن أو يؤدب، يعني حتى يؤدي الحق الذي عليه. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الآخر مطر الغني ظلم، اللفظ الآخر مطر الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحلل، واللفظ الآخر لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، وعرضه هو الكلام فيه، يعني الكلام فيه ويعني القول بأنه حصل منه كذا وكذا. فإذا التظلم عند السلطان وعند القاضي وذكر الإنسان يعني ذمه بأنه ظلمه أو أساء إليه، هذا مستثنى من الغيبة. نعم. الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حراما. نعم. وهذا الاستعانة على تغيير المنكر وإزالة المنكر بأن يكون الإنسان يأمر معروف وينهى عن المنكر، ثم يذهب إلى من إلى غيره ويطلب منه أن يكلم فلان أو يكلم يعني أشخاص في هذا الأمر الذي قد حصل منهم، وذلك بأن ينبههم ويعظهم ويذكرهم ويبين لهم خطورة يعني ما وقعوا فيه من الأمر المنكر. فمثل ذلك كون يأتي لهم يقول فلان حصل من كذا وكذا، ويعني وقد كلمته ما حصل فائدة، فأنت لعلك تكلمه، هذا من الأمور السائغة، لأن فيه التوصل إلى حق وإلى إزالة منكر وإلى صلاح ذلك الشخص الذي وقع في المنكر، وذلك بأن يذكر وينبه ويوعظ لعل الله عز وجل أن يخلصه مما وقع فيه من الأمر المنكر. نعم. الثالث الاستفتاء، فيقول للمفتي ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان بكذا، فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم ونحو ذلك؟ فهذا جائز للحاجة، ولكن الأحوط والأفضل أن يقول ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا، فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين، ومع ذلك فالتعيين جائز كما سنذكره في حديث هند إن شاء الله تعالى. ثم ذكر يعني الأمر الثالث هو الاستفتاء، عندما يستفتي ويذكر شخص بعينه أن حصل منه كذا ويطلب الفتوى، فهذا مثل القضاء والتظلم عند القاضي، إلا أن التظلم عند القاضي يحصل من القاضي الإلزام، وأما المفتي فليس بملزم، وإنما يخبر بالحق على جهة الإلزام على غير جهة الإلزام. ففرق بين القاضي والمفتي أن كل منهما يخبر بالحق، إلا أن القاضي يتميز عن المفتي بأنه يلزم به، يلزم المحكوم عليه بما حكم به عليه، وأما المفتي فهو يخبر ولا يلزم أحد، إن استجاب استجاب وإن ما استجاب بقي على ما هو عليه، ولكنه يبين الحكم. فإذا المفتي أو الاستفتاء عندما يأتي الإنسان يستفتي يقول حصل من فلان كذا وكذا، مثل ما جاء في قصة هند امرأة أبي سفيان قالت إن أبا سفيان رجل شحيح، رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، ووصفته بأنه شحيح في لفظ مسليك يعني أنه شديد المسك للشيء الذي بيده لا يخرج من يده بشيء. فهذا حصل من هذه المرأة، وهي أنها ذكرته بما يكره وهو أصله بأنه شهير، لكن على سبيل الاستفتاء من أجل أنها تتوصل إلى حقها وحق أولادها عن طريق الاستفتاء، لأن القضاء إنما يكون بتخاصم بين الطرفين، تخاصم بين الطرفين ثم يقضى. وأما هذا استفتاء فيلم النووي رحمه الله قال ومع ذلك ينبغي أن المستفتي يعني بدل ما يصرح باسم الشخص وإنما يأتي بلفظ عام فيقول ما رأيك في رجل حصل منه كذا وكذا، أو ما تقول في رجل حصل منه كذا وكذا، يقول هذا هو الأولى. ولكن لو صح لو صرح وقال إن فلانا ظلمني أو إن حصل منه كذا وكذا وأنا أريد أن أعرف هل لي على حق ولا ما لي على حق أو ما تقول في ذلك، فإن ذلك جائز. وهذا يشبه ما تقدم في القاضي أو السلطان، إلا وأن كل منهما يقال عنده يذكر الإنسان الذي حصل منه الظلم، يعني وصفه بأنه ظالم أو أنه حصل منه كذا وكذا. لكن بالنسبة للاستفتاء يقول النووي رحمه الله لو أنه أجمل ولم ينص فإن هذا هو أولى، ولكن لو نص فإن ذلك جائز، مثل ما حصل لهند امرأة أبي سفيان. الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه، منها جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين بل واجب للحاجة. نعم، وهذا يعني الأمر الرابع، يعني أن المقصود النصيحة، يعني وذلك كجرح الشهود وجرح الرواة وبيان أحوالهم حتى تقبل شهادة الشهود ويعول عليها إذا كانوا عدولا، وترفض إذا كانوا كذبة أو غير صادقين. وكذلك بالنسبة للرواة من أجل أن يبنى على ثقتهم إذا كانوا ثقات، قبول الحديث وإضافته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل به، أو معرفة ضعف رواته وأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجب العمل به. فهذا من النصيحة، وهذا هو الذي يتعلق بما نحن فيه، الذي قال الترمذي أنه عاب بعض من لا يفهم الكلام في الرواة وقال إنه من الغيبة، فهو ليس من الغيبة وإنما هو من النصيحة. نعم. قال ومنها المشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو إيداعه أو معاملته أو غير ذلك أو محاورته، ويجب على المشاور أن لا يخفي حاله بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة. ومن هذا المستشار إذا استشير بشخص من أجل المصاهرة يقول يعني فلان خطب بنتي أو أختي ما رأيك ماذا تشير، فكونه يذكر ما يعلمه عنه هذا مطلوب وواجب على الإنسان أنه يبين. وترك ذلك من الغش والخديعة وكل إنسان يشير به وهو على خلاف ما ينبغي أن يشار به فإن ذلك يترتب عليه مضرة ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم والدليل على هذا الرسول عليه السلام في قصة المرأة الذي خطبها أبو سفيان وأبو جهل فقال عليه الصلاة والسلام أما معاوية بن أبي سفيان فصعلوا كل مال له يعني فقير ما عنده مال وأما أبو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه إما أن يكون يضرب النساء أو أنه كثير الأسفاء يعني ما يجلس عند أهله. الرسول صلى الله عليه وسلم بين فكذلك أيضا من استشير وكذلك لو استشير في مشاركة في تجارة إنسان ما يعرفه بشاركة لكن ما يعرفه وجاء إنسان يعرفه يستشيره فيبين حاله حتى يقدم على مشاركته أو يحجم ويترك مشاركته حتى لا يضيع ماله عليه لكونه سفيها أو كونه يعني غير أمين أو ما إلى ذلك. قال يعني مشاورة في زوجه مصاهرة أو مشاركته أو إيداعه أو مشاركته في تجارة أو إيداعه يودع عنده مال يبي يودع عنده مال ويستشيره يعني هل يعني يودع عنده ولا ما يودع عنده لأنه إذا كان مأمون يبي يودع عنده وإذا كان غير مأمون يبتعد عنه حتى لا يضيع عليه ماله وحتى لا يفوت عليه ماله. نعم. أو معاملته أو غير ذلك أو معاملته في أي معاملة من معاملات التي هي يعني معاملة أخرى. نعم. أو غير ذلك أو محاورته أو لعلها مجاورة. نعم. أو مجاورته يعني كونه بجاور يصير جار له لأن الجار يعني شأن عظيم ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه يعني لشدة يعني حقه ولعظم حقه. فمجاورة الإنسان يعني كون الإنسان ينزل يشتري له بيت ومجاور لبيت فلان فيسأل عنه يعني يشتقول يعني في هذا يعني حتى يقدم على مجاورته أو كذلك يعني يكون يستأجر بجواره يعني كونه يعرف حال جاره قبل أن ينزل عنده. نعم. قال ويجب على المشاور أن لا يخفي حاله بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة. نعم. يجب على المشاور الذي استشير أن يبين حاله ويذكر ما يعرفه فيه من النقائص ومن العيوب وليس هذا من الغيبة وإنما هذا من النصيحة هذا مما يستثنى من الغيبة. ومنها إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحة وهذا مما يغلط فيه وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد ويلبس الشيطان عليه ذلك ويخيل إليه أنه نصيحة فليتفطن لذلك. وهذا أيضا كذلك يعني كونه يرى إنسان يتردد على إنسان والإنسان يخشى منه وأنه يعني يلحق به ضررا منه فيكونه يعني يبين يعني حاله يعني حتى يكون على بينة هذا من النصيحة. ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها إما بأن لا يكون صالحا لها وإما بأن يكون فاسقا أو مغفلا ونحو ذلك فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله ويولي من يصلح أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله ولا يغتر به وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به. ثم ذكر يعني أيضا من أمثلة ذلك أن يكون شخص يعني مسؤول موظف له ولاية خاصة، وهذا الشخص يعني غير أمين، يعني سيء، إما يعني في عدم قيامه بالأمانة وعدم إخلاصه وخيانته، أو وضع في هذا المنصب وفي هذا العمل فيه مضرة وفيه إساءة وفيه ضرر على الناس إما عموما وإلا خصوصا، فإنه يرفع أمره إلى السلطان العام الذي هو تحت ولايته والذي هو ولاه، يبين حاله حتى يعزله وينحيه عن هذا المكان الذي هو فيه من أجل التخلص من شره والتخلص من ضرره، فإن هذا أيضا لا يعتبر من الغيبة، وإنما هذا من النصيحة، كون مسؤول المسؤولين يعني عنده سوء وتبين حاله لولي الأمر العام من أجل أن يزيله، يعني هذا هو المطلوب. ومعلوم أن الولاية يعني المطلوب فيها شيئان، القوة والأمانة، القوة والأمانة، لأن القوي ما تمتلك الأمور يعني من يده لقوته، بخلاف الضعيف قد يعني لا يتمكن من ضبط الأمور، أو يكون أمينا كذلك الأمين، لأن إذا كان خائن فبقاءه يعني في عمله في مضرة على المسلمين، ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما عزل سعد بن وقاص عن الكوفة لأنه تكلم فيه بعض السفهاء من أهل الكوفة وهو من أهل الجنة يمشي على الأرض من عشر مبشرين بالجنة، فعمر رضي الله عنه عزله حتى لا يحصل من هؤلاء السفهاء اعتداء عليه أو ينالوه بضرر، فكان من, من, من, من حكمة عمر رضي الله عنه وأرضاه أن عزله، لكنه لما ذكر أهل الشورى الذين يعني عينهم ليختار من بينهم خليفة جعل من بينهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فخشي أن يقول قائل لعل عمر نسي أنه عزل عن الكوفة فكيف يعزله عن ولاة قرية ثم يرشحه للخلافة، يعني قد يقول قائل أن هذا نسيان من عمر، فأراد أن يبين أنه لم ينسى وأنه إنما عزله لمصلحة. قال رضي الله عنه فإن قال إن أصابت الإمارة سعدا إن اختير لها فهو أهل لها، وإن لم تصبه فليستعن به من أمر، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة. العجز ضد القوة والخيانة ضد الأمانة، والأهلية إنما تكون لما يكون قويا أمينا، وإذا اختل أحد الأمرين فلا يصلح للولاية، من كان خائنا ولو كان قويا فإن قوته قد تكون في الشر، ومن كان يعني أمينا ولكن ضعيف ما عنده قدرة على ضبط الأمور تنفلت الأمور من بين يديه، والناس يعني يمكن يحصل منهم يعني شيء يعني لكونه ما عنده فطنة ولا عنده ذكاء يعني فيورطونه في أشياء. فعمر رضي الله عنه قال إن لم أعزله من عجز ولا خيانة، فإذا كان شخص مثلا عنده خيانة أو عنده عدم أمانة أو عنده يعني ظلم أو عنده كذا، وجاء إلى السلطان وقيل فلان فيه كذا وكذا، والمطلوب يعني هو يعني تبديله أو يعني تعديله، يعني يبين له الشيء الذي حصل منه، فإن تركه وإلا فإنه يتخلص منه. فهذا من النصيحة وليس من الغيبة. وقد جاء في القرآن إحدى المرأتين اللتين يعني سقالهما موسى عليه الصلاة والسلام قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين إن خير من استأجرت القوي الأمين. وكذلك العفريت من الجن الذي قال لسليمان لما قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتيني المسلمين قال عفريت من الجن أن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قوي عند قدرة يأتيبه وأمين يحافظ على محتوياته يحافظ على محتوياته بحيث ما يضيع منها شيء ولا يفقد منها شيء. فالقوة والأمانة يعني هما الأساس. وإذا يعني ولي من لا يكون أمينا فيناصح ولي الأمر الذي ولي الأمر العام حتى يخلص الناس منه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يحدث أصحابه فجاء رجل وقف وقال يا رسول الله متى الساعة يا رسول الله فأعرض عنه وصار يحدث أصحابه ولما فرغ قال أين السائل عن الساعة قال أين يا رسول الله قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال وما إضاعتها يا رسول الله قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة إذا وسد الأمر أي أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. الحاصل أن هذا يعني ذكر الوالي الخاص عند الوالي العام بما ذكر الوالي الخاص بما فيه من العيب ومن النقص ومن الضرر عند الوالي العام حتى يخلص الناس منه هذا من النصيحة وليس من الغيبة. قال الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس وأخذ المكر وجباية الأموال ظلما وتولي الأمور الباطلة فيجوز ذكره بما يجاهر به ويحرم ذكره بغيره من العيوب إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه. هذا أيضا المجاهر بالسوء يذكر حتى يتنبه له وحتى يعني لا يغتر به أحد يعني بالخلاف إذا كان مخبيا ولاشى يعني خفية وعنده يعني أمور خفية فإنه يناصح. ولكن إذا كان مجاهرا لا بأس أن يقال عن فلان أنه حصل من كذا وكذا أو يحصل من كذا وكذا أو أنه يجاهر بكذا وكذا. نعم. السادس التعريف. فإذا كان الإنسان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحول وغيرهم جاز تعريفهم بذلك ويحرم إطلاقه على جهة التنقيص ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى. يعني إذا كان شخصا عرف بشيء أو اشتهر بشيء وهذا الشيء يعني يعتبر يعني عيب أو يعتبر يعني نقص يعني في الإنسان فكونه يعني على يذكر به على سبيل التعريف يعني كونه يعرف يعني يذكر لأنه معروف به لا لسبيل التنقص لكونه كذا أو كذا يعني كونه أعرج أو أعمى أو أصم أو ما إلى ذلك على سبيل التنقص هذا هو الذي لا يجوز. أما إذا ذكر على سبيل التعريف وكونه يعرف عندما يذكر لقبه وهذا موجود في كتب الرجال الأعرج كثيرا ما يأتي بلقبه الأعرج والأعمش يأتي بلقبه الأعمش وهكذا. نعم. فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليه ودلائلها من الأحاديث الصحيحة مشهورة فمن ذلك عن عائشة رضي الله عنها نرجع لكلام ابن رجب. قال ابن رجب رحمه الله تعالى مقصود الترمذي رحمه الله أن يبين أن الكلام في الجرح والتعديل جائز قد أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها لما فيه من تمييز ما يجب قبوله من السنن مما لا يجوز قبوله. وقد ظن بعض من لا علم عنده أن ذلك من باب الغيبة وليس كذلك، فإن ذكر عيب الرجل إذا كان فيه مصلحة ولو كانت خاصة كالقدح في شهادة شاهد الزور جائز بغير نزاع، فما كان فيه مصلحة عامة للمسلمين أولى. وروى ابن أبي حاتم الرواية مصلحة عامة، الرواية مصلحة عامة لأن يترتب عليها ثبوت الحديث عدم ثبوته، وإذا ثبت وجب العمل به، وإذا لم يثبت لا يجوز العمل به. وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن بهز بن أسد قال لو أن لرجل على رجل 10 دراهم ثم جحده لم يستطع أخذها منه إلا بشاهدين عدلين، فدين الله أحق أن يؤخذ فيه العدول، أن يؤخذ فيه بالعدول. نعم، يعني من باب أولى إذا كان الذي عليه 10 دراهم وجحدها ما يستطيع أن يصل إليها إلا عن طريق الشهود العدول، فإذا دين الله أولى، دين الله الذي هو السنن التي تثبت عن الرجال وعن طريق الرجال الثقات، فالكلام في الرجال تضعيفا وبيان أحوالهم من كونهم يعني عندهم سوء حفظ أو عندهم كثرة غلط أو عندهم يعني بدع أو عندهم تهمة بالكذب أو ما إلى ذلك، هذا أولى بأن يبين أحوالهم، وليس هذا من الغيبة. إذا كان 10 دراهم لإنسان ما يستطيع الوصول إذا جحد جحدها إلا بشهود عدول، فكذلك معرفة السنن ومعرفة الحق والهدى الذي لا يثبت إلا عن طريق الثقات، وإذا جاء عن طريق الضعف لا يعول عليه ولا يلتفت إليه، هو أولى من الشهادة بشهادة البحث عن عدلين يشهدون بحصول أنه يستحق عليه 10 دراهم. وكذلك يجوز ذكر العيب إذا كان فيه مصلحة خاصة كمن يستشير في نكاح أو معاملة، وقد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها أما معاوية رضي الله عنه فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. وكذلك استشار النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة رضي الله عنهما في فراق أهله لما قال أهل الإفك ما قالوا، ولهذا كان شعبة يقول تعالوا حتى نغتاب في الله ساعة، يعني نذكر الجرح والتعديل. هذا يعني هذا في الله، يعني في الله يعني من أجل الله ومن أجل دين الله، يعني فهو يعني فيها هي فيها غيبة، لكن غيبة مباحة لأنها ذكر الإنسان بما يكره في حال غيبته، ذكر الإنسان بما يكره في حال غيبته، يعني هذه قالها غيبة لكنها في الله ومن أجل الله، لا من أجل الهوى ولا من أجل التنقص والعيب والثلب، وإنما من أجل معرفة الحق والهدى الذي لا يثبت إلا عن طريق معرفة الثقات، وإذا كان عن غير ثقات بأن كانوا ضعفاء أو ما إلى ذلك فإنه لا يعول على روايتهم. نعم. وذكر ابن المبارك رجلا فقال يكذب، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن تغتاب؟ قال اسكت، إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل. وكذا روي عن ابن علية أنه قال في الجرح إن هذا أمانة ليس بغيبة. وقال أبو زرعة الدمشقي سمعت أبا مسهر يسأل عن الرجل يغلط ويهم ويصحف فقال بين أمره، فقلت لأبي مسهر أترى ذلك غيبة؟ قال لا. وروى أحمد بن مروان المالكي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال جاء أبو تراب النخشبي إلى أبي فجعل أبي يقول فلان ضعيف وفلان ثقة. فقال أبو تراب يا شيخ لا تغتبي العلماء. قال فالتفت أبي إليه قال ويحك هذا نصيحة ليس هذا غيبة. وقال محمد بن بندار السباك الجرجاني قلت لأحمد بن حنبل إنه ليشتد علي أن أقول فلان ضعيف فلان كذاب. قال أحمد إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ إذا ترك الكلام في الرجال ثم روية الأحاديث دون أن يعرف الثقات من الضعفاء كيف يعرف الصحيح من السقيم وكيف يعرف الحق من الباطل؟ تلتبس الأمور وتختلط ولا يميز صحيح من ضعيف. وقال إسماعيل الخطبي حدثنا عبد الله بن أحمد قلت لأبي ما تقول في أصحاب الحديث يأتون الشيخ لعله أن يكون مرجئا أو شيعيا أو فيه شيء من خلاف السنة أيسعني أن أسكت عنه أم أحذر عنه؟ فقال أبي إن كان يدعو إلى بدعة وهو إمام فيها ويدعو إليها قال نعم تحذر عنه. وقد خرج ذلك كله أبو بكر الخطيب في كتابه الكفاية. يعني هذه الكلمات التي عزاها إلى جماعة من العلماء ذكرها مجملة أخبر بأنها موجودة عند الخطيب وخرجها بإسناده أو بأسانيده. هذا الكلام الذي مر عن عدد من العلماء فيما يتعلق بالرجال والكلام في الرجال كله موجود في كتاب الكفاية بأسانيد الخطيب. وهذا كما عرفنا في الدرس الماضي عناية العلماء بالإسناد سواء ما يتعلق في مسائل الفقه أو فيما يتعلق بالجرح والتعديل وأحوال الرواة. ما يتعلق بأحوال الرواة حدثنا فلان قال فلان كذا وكذا وقد خرج ذلك كله أبو بكر الخطيب في كتاب الكفاية وغيره من أئمة الحفاظ. وكلام السلف في هذا يطول ذكره جدا. وذكر الخلال عن الحسن بن علي الإسكافي قال سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن معنى الغيبة قال إذا لم ترد عيب الرجل قلت فالرجل يقول فلان لم يسمع وفلان يخطئ. قال لو ترك الناس هذا لم يعرف الصحيح من غيره. وخرج البيهقي من طريق الحسن بن الربيع قال قال ابن المبارك المعلى بن هلال هو إلا أنه إذا جاء الحديث يكذب. فقال له بعض الصوفية يا أبا عبد الرحمن تغتاب؟ قال أسكت إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل أو نحو ذلك. وما ذكره الترمذي رحمه الله من تكلم الحسن وطاووس في معبد فقد روى مرحوم ابن عبد العزيز عن أبيه وعمه أنهما سمع الحسن يقول إياكم ومعبد الجهني فإنه ضال مضي. ورواه أيضا حماد بن زيد عن أبي طلحة عن غيلان بن جرير قال سمعت الحسن يقول لا تجالسوا معبدا فإنه ضال مضي. وروى لأنه من أنكر القدر يعني هو الذي أظهره في البصرة فهو ممن قال في القدر يعني فمذهبه مذهب فاسد. وروى نعيم بن حماد عن ابن المبارك قال حدثنا رباح بن زيد الصنعاني عن جعفر بن محمد بن عباد عن طاووس أنه قال لمعبد الجهني أنت الذي تفتري على الله عز وجل؟ فقال معبد كذب علي. وأما تكلم سعيد بن جبير في طلق فمن طريق حماد بن زيد عن أيوب قال رآني سعيد بن جبير مع طلق بن حبيب فقال ألم أرك مع طلق؟ لا تجالسه وكان طلق رجلا صالحا لكنه كان يرمى بالإرجاء. وأما تكلم الشعبي والنخعي في الحارث الأعور فقد ذكره مسلم في مقدمة كتابه من طريق زائدة عن منصور والمغيرة عن إبراهيم أن الحارث اتهم، ومن طريق مغيرة عن الشعبي قال حدثني الحارث الأعور وكان كذابا. ثم لما ذكر الترمذي قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثني أبي قال سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن الرجل يكون فيه تهمة أو ضعف، أسكت أو أبين؟ قالوا بين. قال ابن رجب هذا الأثر خرجه البخاري في أول كتابه الضعفاء كما خرجه الترمذي هاهنا عنه، وخرجه مسلم في مقدمة كتابه عن عمرو بن علي الفلاس عن يحيى بن سعيد قال سألت الثوري وشعبة ومالكا وابن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث فيأتيني الرجل فيسألني عنه قالوا أخبر عنه أنه ليس بثبت. ورواه أبو بكر النجار قال حدثنا جعفر بن محمد الصائر قال حدثنا عفان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سألت أبو بكر إيش؟ أبو بكر النجار قال حدثنا إيش؟ حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا عفان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سألت شعبة ما أدري النجار هذا تصحيح ولا النجاد؟ فيه النجاد أي النجاد طبعا الثاني هذا أبو بكر النجاد ويحصل التصحيح بين النجاد وبين النجار، وكذلك البخاري أيضا النجاد والبخاري يصير بينه تصحيح هكذا. قال ورواه أبو بكر النجاد قال حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا عفان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سألت شعبة وسفيان ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن الرجل يتهم في الحديث أو لا يحفظ قالوا بين أمره للناس. ورواه الإمام أحمد عن عفان أيضا بنحوه. وقال يعقوب بن شيبة حدثنا موسى بن منصور قال حدثني أبو سلمة الخزاعي قال سمعت حماد بن سلمة ومالك بن أنس وشريك بن عبد الله يقولون في الرجل يحدث تخبر بأمره يعنون ضعفه من قوته وصدقه من كذبه. قال وقال شريك كيف نعرف الضعيف من القوي إذا لم نخبر به. ثم قال الترمذي حدثنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا محمد بن يحيى قال قيل لأبي بكر بن عياش إن ناسا يجلسون ويجلس إليهم ويجلس إليهم الناس ولا يستأهلون. قال لا يستأهلون يعني ليسوا أهلا للجلوس، ليسوا أهلا للجلوس ما لبدعهم أو لضعفهم أو ضعف عدم علمهم، لا يستأهلون يعني ليسوا أهلا لجلوسهم. قال فقال أبو بكر كل من جلس جلس الناس إليه، وصاحب السنة إذا مات أحيى الله ذكره والمبتدع لا يذكر. قال ابن رجب قال ابن أبي الدنيا حدثنا أبو صالح المروزي قال سمعت رافع بن أشرس قال كان يقال من عقوبة الكذاب أن لا يقبل صدقه، وأنا أقول من عقوبة الفاسق المبتدع أن لا تذكر محاسنه. ثم قال الترمذي حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا النضر بن عبد الله الأصم قال أخبرنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن ابن سيرين قال كان في الزمان الأول لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد لكي يأخذوا حديث أهل السنة ويدعوا حديث أهل البدع. يعني الفتنة يعني حصول يعني الآراء المخالفة لما كان عليه سلف الأمة لما وجد أهل البدع، يعني يحتاج الإسناد حتى يقبلوا حديث أهل السنة ويتركوا كلام أهل البدعة، لأن الفتنة هي حصول الأهواء التي أخبر عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله في حديث العرض بن ساري فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. قال ابن رجب هذا الأثر خرجه مسلم في مقدمة كتابه. عن محمد بن الصباح البزاز عن إسماعيل بن زكريا به ولفظه قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وخرجه أبو بكر الخطيب من طريق أحمد بن سيار قال حدثنا النضر بن عبد الله المديني من مدينة الداخلة أبو عبد الله الأصم. مدينة الداخلة نسبة المديني، يعني ذكر في اللباب في تهذيب الأنساب ثمان مدن ينسب إليها المديني، ينسب المديني يعني ينسب إلى ثمان مدن كلهم يقال لهم المديني، وذكرها. وأولها المدينة، وأن علي بن المديني كان أصله من المدينة ثم انتقل إلى العراق، ولهذا يقال له يعني ابن المديني. فهنا قال مدينة الداخلة. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن زكريا فذكره، وخرجه أيضا من طريق محمد بن حميد الرازي عن جرير عن عاصم عن ابن سيرين بنحوه. وابن سيرين رضي الله عنه هو أول من انتقد الرجال وميز الثقات من غيرهم، وقد روى عنه من وقد روي عنه من غير وجه أنه قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وفي رواية عنه أنه قال إن هذا الحديث دين فلينظر الرجل عمن يأخذ دينه. قال يعقوب بن شيبة قلت ليحيى بن معين تعرف أحدا من التابعين كان ينتقي الرجال كما كان ابن سيرين ينتقيهم؟ فقال برأسه أي لا. قال يعقوب وسمعت علي بن المديني يقول كان ممن ينظر في الحديث ويفتش عن الإسناد، لا نعلم أحدا أول منه محمد بن سيرين، ثم كان أيوب وابن عون، ثم كان شعبة، ثم كان يحيى بن سعيد وعبد الرحمن. قلت لعلي فمالك بن أنس؟ فقال أخبرني سفيان بن عيينة قال ما كان أشد انتقاء مالك، ما كان أشد انتقاء مالك الرجال. وروى الإمام أحمد عن جابر بن نوح عن الأعمش عن إبراهيم قال إنما سئل عن الإسناد أيام المختار، وسبب هذا أنه كثر الكذب على علي في تلك الأيام، كما روى شريك عن أبي إسحاق قال سمعت خزيمة بن نصر العبسي أيام المختار وهم يقولون ما يقولون من الكذب، وكان من أصحاب علي قال ما لهم قاتلهم الله، أي عصابة شانوا وأي حديث أفسدوا. وروى يونس عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر العبسي قال قاتل الله المختار، أي شيعة أفسد وأي حديث شان. خرجه الجوزجاني وقال كان المختار يعطي الرجل الألف دينار والألفين على أن يروي له في تقوية أمره حديثا. ثم قال وهذه المسألة قد اختلف العلماء فيها قديما وحديثا، مسألة في رواية المبتدع. قال وهذه المسألة قد شرح المثل بعد هذا قال الإسناد من الدين. قال عبد الله المبارك الإسناد عندي من الدين، لولا الإسناد قال من شاء ما شاء، فإذا قيل له من حدثك بقي، يعني بقي يعني ساكتا أو حائرا لا يعطي جواب. وذكر لعبد الله حديث فقال يحتاج لهذا أركان من الآجر، يعني قال يقصد أنه ضعيف، يعني لأن البنيان يعني كما هو معلوم السقف لا يقوم إلا على جدران، ويعني وهذا الحديث يعني ليس له جدران يقوم عليها وليس له بنيان تعتمد عليه، فهذا تمثيل وتشبيه لضعف الحديث، يحتاج إلى أركان يحتاج إلى بنيان، وهما ليس عنده بنيان ليس عنده أركان، لم يبنى على أركان، يعني معناه لضعف رجاله. نعم. قال ابن رجب أما قول عبد الله بن المبارك الإسناد من الدين فخرجه مسلم في مقدمة كتابه. لا شوف المثل فقط. نعم. ثم قال الترمذي في كلام الأئمة في الرجال قال حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا وهب بن زمعة عن عبد الله بن المبارك أنه ترك حديث الحسن بن عمارة والحسن بن دينار وإبراهيم بن محمد الأسلمي ومقاتل بن سليمان وعثمان البري وروح بن مسافر وأبي شيبة الواسطي وعمر بن ثابت وأيوب بن خوط وأيوب بن سويد. خوط كيف تقريب؟ أيوب بن خوط بضم المعجمة. بضم؟ كذا نعم بضم المعجمة. يقول أبو الأشبال في الحاشية كذا في نسخة المصنف وهو الصواب راجع الإكمال بمعقولة. نعم. نعم. وفي نسخة دال ولام ومين وحاء بفتح المعجمة. نعم. ونصر يعني هؤلاء أناس ترك حديثهم لضعفهم أو لكونهم متركون لكثرة خطائهم. فيعني هذا من من من من ترك العلماء لأحاديث الذين عرفوا بكثرة الغلط أو بالكذب أو ما إلى ذلك. نعم. طيب. ونصر بن طريف أبو جزي والحكم وحبي بن حجر. والحكم روى له حديثا في كتاب الرقائق ثم تركه. يعني هذا اللي هو ابن مبارك في كتاب الزهد. وحبيب لا أدري. قال أحمد بن عبدة وسمعت عبدان يقول كان عبد الله بن مبارك قرأ حديث بكر بن قنيف فكان آخرا إذا أتى عليها أعرض عنها ولم يذكرها. قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبو وهب قال سموا لعبد الله بن مبارك رجلا يتهم في الحديث فقال لأن أقطع الطريق أحب إلي من أن أحدث عنه. ثم قال الترمذي أخبرني محمد بن حزام قال حدثنا يزيد بن هارون قال لا يحل لأحد أن يروي عن سليمان بن عمرو النخعي الكوفي. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال سمعت أبا حنيفة يقول ما رأيت أحدا أكذب من جابر الجعفي ولا أفضل من عطاء بن أبي رباح. سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه. وهذا فيه نظر يعني فيه مبالغة لأن الكوفة فيها إبراهيم النخعي وهو معروف بالفقه ومعروف بالحديث يعني إمام في الحديث وإمام في الفقه. وكذلك الكلام في جابر الجعفي يعني هو من من من ضعف في الحديث وفي الكوفة يعني علماء. فكلام وكيع يعني هذا يعني فيه نظر. نعم. ثم قال رواية الضعفاء والرواية عنهم. قال أبو عيسى والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم الحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين.